آخرين في آخرين في قواعد الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب الأصول أكثر من رجوعهم إلى كتب المحدثين القدامى. هل يصح على هذا المنهج؟ أصول الفقه؟ نعم. أصول الفقه تقول بالاحتجاج بالمرسل مطلقا، والاحتجاج بالحديث بالثقة الذي زال على الثقة والحديث الكاذب عند المحدثين. ألو، طيب لحظة، نتفضل.